بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله أكرمكم عند الله أتبعكم وأتبعكم القرآن. الشرح: أي أكرم المؤمنين هو الأطبع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى والأتقى والأكرم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله: أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. فتكلمنا في الدرس الماضي أن الموالاة لها أركنان. من يعرفهما؟ المحبة والنصرة. أما اليوم تكلم المؤلف رحمه الله عن الكرامة عند الله. وأكرم الأمم على الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن والسنة، وأكرم الخلق عند الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والكرامة لا تنال إلا بالتقوى بنص القرآن والسنة. واستعمال الألفاظ الشرعية هو المنهج الرباني والمنهج الشرعي. لكن المؤلف أو الطحاوي رحمه الله يعتبر له أنه أخذ هذه العبارات جريا بالسجن عند قوله إن القرآن والإيمان والقرآن عبارات سجن كلها. لكن لو اقتصر أن أكرمهم عند الله أتقاهم لكفى ووفى التزاما باللفظ الشرعي. والتقوى منثورة في الكتاب والسنة أمرا ونهيا. قد الله عز وجل ينهاك أن تتق الشيء ويأمرك بالتقوى. والكلام عن التقوى غالب وعظيم جدا جدا وواسع، وأكثر ما تكلم عنه العارفون من أهل الكلام وأهل التصوف وتوسع فيه، ثم المفسرون، ثم جاء ابن القيم رحمه الله وأبدع في كتابه مدار السالكين وتكلم عن التقوى، ثم خرجت كتب قديمة وحديثة في بيان وأحكام وفضائل وأنواع وأقسام التقوى، وليس المقام مقام بسطها. قال المؤلف رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أطوعهم تقوى واتبعهم للقرآن، كل ذلك صحيح. أما طاعة الله واتباع القرآن فهي من التقوى. والله عز وجل أمر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتقوى. يا أيها النبي اتق الله. وأمر المؤمنين بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فرق بين اتقوا الله حق تقاته وفرق بين استحمل الله حق الحياة. حق شيء ومعنى اللفظ شيء. قلت لكم ليس المقام مقام بيان وتفسير في التقوى. والله عز وجل أوصى الأمم من قبل بالتقوى، لكن أهل العلم اختلفوا في مسائل، وهي أيهما أفضل وأكمل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، المعافى الشاكر أم المريض الصابر. فمنهم من جرح إلى تفضيل الغني الشاكر بأنه أكثر أعمالا وطاعة بما عنده من مال وغير ذلك، وآخر من نظر إلى وجنح إلى تفضيل الفقير الصابر كونه أقل تبعة وسؤال من أوصاف الدنيا وغنى الدنيا، لأن ما من درهم ودينار إلا سيسأل عنه، وإن كان تقيا نقيا هو سيدخل الجنة بعد فقراء الأمة بنسبتها. فنظر إلى الفقر، هؤلاء لم يصيبوا كبد الحقيقة، لأن كلا الطرفين نظر إلى ذات الفقر وذات الغنى. أما هو الصحيح في المسألة فنظر إلى

وغير ذلك، هذه يتمناها كل منا، كل مؤمن صحيح. فأنت أيها البقية تستطيع أن تنال أجر هذا بماذا؟ بالنية. بالنية. الفقير البقية ما سيكون يريد فقرة بالنية، هذا يلهث في الدنيا ويجمع أموال و و و وإن كان منها الجنة لا يحاسب، وكان من أولياء الله مما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأنت تدخل الجنة قبله 50. فلماذا الغنى هو المتعب بعض الصالحين بعض الناس؟ ولهذا الأنبياء ما كانوا غنيا، ولكان لهذا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت كفاف، يعني بالرواية اللهم اجعل قوت آل محمد كفاف يكفي يومهم يوم فقط. فلماذا عبد الله؟ إن الدنيا فاعلم أنها لبعدها وبغض عند الله ساكنك فيها أعداءه، أنزل بها أعداءه ابتداء بإبليس عدو الله ومرورا بالشر عدو الله إلى خرج. أما الجنة طيبة لا تدخلها إلا طيب، فالدنيا لا نفرح بها، الدنيا لا نفرح بها. نعم. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، هو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما له ثلاث من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس قرعا من الصبر وقرعا من الشكر، وأخذوا بالترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأمراض العبادات صابرا على فقره وحينئذ يقال إن أكملهما أطعمهما أتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل معافا شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. قوله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، هذا تكلمنا عنه في دروس الماضية. لكن المؤلف التحاوي عاد الكرر الآن، عرج على بيان الإيمان. قال الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما مراد المؤلف؟ هذا التعريف الذي يقول به السنة والجماعة. فما أراد بهذه الجملة تعريف الإيمان؟ أراد أن هذه الأمور وهذه الشرائع من الإيمان ليست هي تعريف للإيمان، واضح؟ فالذي قال ما يقول الإيمان هو قول وتصديق وإقرار باللسان وتصديق بالجنان، قالوا من هذا الإيمان كذا وكذا، وذكر منها الإيمان بالله وملائكته، علما أن الضمير هو ضمير الشأن الأصل فيه، ضمير الشأن يعني بمعنى أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، هذا الذي عليه الكتاب والسنة والجماعة السلف الصالح قول بعض. لكن ما أراد هذا رحمه الله، ما أراد هذا تعريف الإيمان فيما مضى، تصديقهم بالجنان وإقرار باللسان، وقفنا مع هذا كثيرا. فذكر شيئا بمعنى أن يقول وما الإيمان؟ قل هو الله أحد، هو من الشأن. فلهذا هو أراد أن هذا الأمور من الإيمان، لا شك أنما الإيمان. وذكر الإيمان بالله تكلمنا عنه، والملائكة تكلمنا عنه، والكتب والرسل كذلك تكلمنا عنهما، واليوم الآخر سيأتي باب كامل أو أبواب على اليوم الآخر بجانب الموت والقبر والحشر والميزان والصراط وإلى الجنة والنار، وهذه المسائل تأتي بأخذ الكتاب. قال والقدر خيره وشره، كل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حلوه ومره، حلوه ومره من الله تعالى. فباب القضاء والقدر تكلمنا عنه في دروس مضت صحيح، ووصلنا فيها القول وبينا ما نهر عليها، وخلاف أن الناس في القضاء والقدر توسع يعني فيما يظهر لي والله أعلم به ومن يهم، ومقنع لصاحب الحق كل أبو العلم أمثالكم، لكنه عادها رحمه الله من زيادة التفكير، ولن نقف معها كثيرا. كل ما ذكره أو سيأتي الشيء بذكره قد مررنا معه وبينا كثيرا منهم، إلا ما ندر سيأتي الكلام عنه. نعم. الشر، تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين،

بما كسبت أيديكم بما كسبت يديك أو بيده من نفسك. أخذوا هذه الآيات قالوا أنت تصنع وتخلق وتكسب فعلك، إذن الشر والسيئات من صنيعك. وأهل السنة والجماعة قال كل من عند الله وبما كسبت أيديكم، هذه الآية حق وهذه الآية حق، كل من عند الله قدرا، إن كان خيرا فهو شرعا وقدرا، وإن كان شرا وسيئة فهي قدرا من الله عز وجل، قدرها الله عز وجل وخلقها كونا سبحانه وتعالى، لكن ما خلقها جبرا، خلقها لأنها من كسبك ومن فعلك، فمن أنفسكم أي من صنيعكم وبما كسبت أيديكم. وتكلمت ولو لم يتوسل باب القضاء والقدر، تكلمت كل سيئة تفعلها يا عبد الله، كل سيئة تفعلها هي جزاء سيئة قبلها. فهمي، إذا تمادى العبد من السيئات والمعاصي كل سيئة وكل معصية هي جزاء معصية قبلها، معصية تدفع معصية، معصية تبعث معصية، ويتمادى العبد شراكها واحدة لربما يعاذ بالله يكفر ويرتد يتزلدق، وقد يكون في أول أمر فيما يظهر وليا لكن يتهاون بعبادة أو يدخل لنفسه شك أو يهون أو يتمادى في معصية من غير جلال وتعظيم وانكسار، يتمادى فيها يحسبون هينا وهو عند الله عظيم، يبدأ فهذه بعد سنوات، وإذا بالرجل أصبح زنديقا ارتد عن دين الله. والآن أنا بعض الأخوان ممن يحصل على العلم في أول أمره بدايات أمور وبدأ يعني عياذ بالله شطحات، أصبح الآن انحراف كبير يخشى عليه، ليس قضية أنه أحل كذا وأحل كذا، القضية لما بعد ذلك، ما بعد ذلك يخشى. في رجل اسمه عدنان إبراهيم في أول أمره كان يرد على الملاحدة بكلام عقلي وفلسفي ومنطقي، ودخل عجب ومعصي، أصبح الآن كاد أن يكون زنديقا، هو عندي لا شك أنه كافر يعني توبته، فقس عليه فساد. فالقضية أن السيئة هي جزاء سيئة قبلها، فالعبد إذا وقع في المعصية تكون التوبة ليس طرف اللسان، توبة بالصدق تجريها جليا، تجريها حتى تعقب هذه السيئة حسنة، تكون توبة صادقة لا لذاتها بس فقط، تتخلى وتطرح عنه السيئة فقط، لجل أن تبدل بحسنة الحسنات بين السيئات، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها، البحر ليس فقط، هذا مبلغ عظيم، لكن أعظم منهم أن تصبح هذه السيئة حسنة، وأعظم منهم أن تصبح السيئة يعني تبعث لك حسنة، فالأمر عظيم. بعض الناس ما اهتدى ولا أصبح وليا ولا أصبح صحابيا إلا بمعصية جرته وقع فيها، وكم من عاصي كسب بعض الصالحين أن لك هذه العودة إلى الله، قال معصية فعلتها فتبت إلى الله توبة عظيمة، معصية قادته وهو الخوف، الخوف هو صوت، صوت يقود به النفس، يعني الإنسان يقاد به بهذا الصوت إلى الله عز وجل إن كان فيه خوف، إذا قلب الخوف فلا ترجو من خير، وإن ادعى وإن صامق إنما يخشى الله من عباده العلماء، خشي ما قال أخاف، حتى العالم يخاف، كلنا نخاف من البهائم والحشرات، أما الخشية أمر عظيم، في خشية خوف مع قرب، الشيء الذي تخاف منه تهرب منه إلا الله عز وجل، ولا تكون هيبة إلا بمعرفة ما لله من أسماء وصفات. خشية هي تعظيم وإجلال بما لله من قهر وربوبية مع حبك لهذا القاهر الجبار المتكبر المتعالي سبحانه وتعالى عزيز شديد الانتقام، فهذه المعاني والصفات بما عنده من رحمة ونظر وسمع وقهر تتقرب إليه تحبه، ما تحبه إلا ما تخرج من خشية ورحمة ورحمة. فعبادة العامة الخوف من الله، وعبادة العلماء هي الخشية من الله، الخشية لأن خوف بحياة، أنت تخاف من الحشرة لكن ما تستحي منها، لكن تعصي الله وأنت تعظم الله هذا يقترن بحياء من الله وتعظيم الله واعتراف بقصورك وانكسارك. هذا هو نوع هذه من معاني الخشية ومعاني الخشية. بعض الناس تقدم عن المعصية ويناقش ويقول أمر هين ألا تشددون يحسبون هينا وهو عند الله عظيم. ابن أبي مليكة لما عند سكرات الموت يبكي بكاء الثكنة. ابن أبي مليكة أنت إمام ما عهدناك صاحب لا يكون لك خلوات وتضحك علينا السنوات هذه كلها لا يكون لك فجرات ولا خلوات ولا معاصي ما عهدناك إلا تقيا نقيا محدثا إماما زاهدا عارفا. قال والله ما يبكي يقول والله ما أذكر معصية كبيرة بعدها ولا صرت على صحيح ولا أعلم معصية ما تبت منها ولكني أخشى أني وقعت معصية وهي هينة فأنت هينة وعند الله عظيم. فقدموا العبادة والتقوى وخافوا لا تقبل منهم. اليوم سبحانه يتجرى على المعاصي وهول من دين الله باسم هذا الدين وباسم هذا السلفية مصائب لا ضبط. ولا تحزن ترى أيام قراءة الكشف الغم عن المؤمن يقرأ الدابر من يقرأ قبل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأمة خلاص غيبت. من يقرأ قبل محمد بن عبد الوهاب الأمة غيبت. من يقرأ التاريخ من معاصر عصر لآبائنا وأجدادنا الأمة أجهل الجاهلة ما في علماء إلا قلة قليل. السيادة والقيادة وكل الاستعمار والضرب والتنصير والأمة الولي منها أجهل الجاهلين لا يعلم المسلم إلا قائد مصورة قلة لا تذكر ثم الصح. وهكذا فالآن تجد إخوان لك أنا عندهم انحرافات عندهم يكسرون يعني ظهور إخوانهم بالفتاوى الارتجالية الذي تسوقها حمات الحطب وفضائلات وغيرها. والله إني ما أخشى على الإسلام أخشى عليه لما أسمع فتاوى التزامات والتراجعات والانكسارات من بعضهم ما أعرف أن هذا الدين ألف 400 سنة قائم عزيز لكن أخشى عليه أنه بعد فترة ليست بعيدة علم الله يتزلم. الله غني ومن يكفر أن الله غني وأنا بعالم الله أعطاك الدين هذا أعطاك اللحية هذه تنكسر تتواضع لله لا تحاربها باسم الدين. أعطاك الله عز وجل خاصة قربك اليوم الثاني تقلب ظهر المجن على إخوانك وآلهم باسم الدين. والآن المرأة والقيادة وما يخفاكم مسائل عندنا الجميل بالأمس القريب الشيعة إخواني صدعوا بها وتصرع بها ونالقوا لله واتقوا الله يا مطار يا مشكلة. قلبت السياسة عليهم لا هم هؤلاء خصوما سياسيا لا هو الأعداء قلبوا السياسة الناس يقول تسيس بنا ما تعرف ديننا مع الله عز وجل. فلا تحزن أيام قرائن لكن قرائن قد تنجرف وقد تنجرف في الفتن هذا. عليك كن خريف بيتك كن حمس البيت في أيام الحرج الفتن كن صاحب عبادة لا كن صاحب عبادة أول شيء يمسك بالعبادة ثم إذا عندك فضلة وقت أطلب العلم كن يعني لدى أيام صاحب عبادة يجعل لك مع الله رصيد حتى إذا ما جاءت الفتن وجاية آتي مدلة همة ما في موضع حائجة تأخذ الأفضل لأهل الإسلام ولن يثبت إلا من ثبته الله ثبته بما عندهم الرصيد. إن كنت تقول وضيف تعين على نوال الحق وإن وكان من عبادنا المخلصين من عبادنا الصادقين من عبادنا فالمستغفرين ولو واهين التوابين فلا بد من عبادة لخلواتك مع الله عز وجل. أقول أكبر منكم سنة أنا أقول الأمة مقدمة على فتن فتن يشيب لها البناء فتن يشيب لها الولدان. فأوصيكم ونفسي بالعودة ما أقول إلى العودة إلى العبادة أكثر من النوافل من الذكر من التسبيح ولن تكثر من هذا الشيء إلا إذا ما تجردت وتخليت وتنكرت للصالحين قبل الطالح. والله ما يشكر كثير يشكر كثير من طلاب العلم إلا إخوانه الصالحين تجرب منهم تنكر لهم تغرب عنهم اعتزل هذا الأيام صاحب عبادة إلا على قدر يا موسى على قليل اثنين ثلاثة ذكرني بالله استجمام أمور شو يذكرني بالله حتى ألقى الله ليس تلقى الله فقط. هذا في الزمن الأول كنا نقول صلي وصم حتى نلقى الله نقول الآن صلي وصم وتب حتى تقابل الفتن القريب. صلى الله عليه وسلم وإياكم. نعم. وقوله والقدر خيره وشره وحلوله ومره من الله تعالى تقدم قوله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وقال تعالى وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندي قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فمن نفسك بما كسبت ايديكم اي بما فعلتموه انتم وقدر الله كله والله خلقكم وما تعملون. خلق الله عز وجل اعمالا خيرها وشرها والخير بيديك والشر ليس اليك. الشر لا ينسى الى الله وهو الذي خلقه. خلق الكافر والمعصي وفعل الكافر وفعل المعاصي كيف والشر ليس اليك. الشر المحض ليس الى الله. ابليس خلق الله وهو ماده الخبث والشر والفساد فيه خير. كم من خير نتج على ابليس تابع ابونا ادم عليه السلام وكم من دائر وكم من باب وكم من عائل وجهاد النفس وجهاد الاخرين وجهاد اعداء الله كل باسم ابليس خرجت امور. لا اعرف ان الله يعني انكسر الانسان ان يصل الله التوبه والمغفره الا بالمعصيه يتلذذ بهذه التوبه يبكي. لكن لو لم يعصي دخلوا عجب يعني كيف يتقرب الى الله التوبة والمغفرة والرحمة إلا ومعصية تسوقه إلى الله عز وجل. وهذه من آثار ابليس. يوسوس لك أن تعصي الله فتتوب. بعض الأسماء تتجلى في قلب بعض العباد بأفعال العصاة والله عز وجل إذا أحب وليا قدمه وابتلاه وإذا أحب من هو خير منه قدمه في الجهاد وإذا أحب من هو أفضل منه مكن عليه أعداءه. يسمى مجالد المغالبة يجعل يسلط الله عدوه عليك لا لإهانة لك ولكن ليثبت هذا الدين كله بثباتك. تضرب وتنزل وأنت تقول أحد أحد وأنت أفقر الناس وأضعف الناس وتجلد وتضرب من أسيادك وسادات أهل مكة ويقول أحد أحد. هذه الكلمة زلزلت كيان وقلوب وعروش أبي جهل وما أتباعه من رجل عبد حبشي بلال رضي الله تعالى الإمام أحمد سلط الله عليه أعداءه ثبات الأمة وهل المجر هذه مقامات صلى الله لا يبتلي ولا يفرحنا. الله يصطفي بعض أولياء الذين أعدوا بمثل هذه المقامات. وفلان في السجن وقع راح جاء كل حسب دينه لكن الناس في أولياء ما نعرف إلا في كتاب أو تحت تراب وما زالت الأمة بخير ما زال لكن إلى ساعتي هذه الأمة أن يقول اللهم سلم سلم. سيأتي يوم يبتلى العبد يقرأ طحاوية وعقيدة وإذا ابتلي ما أقول بسراء بضراء سراء نصبوا ولا نسموا ولا تغير تغير تعبيره. أكثر من يبتلى الآن أهل العقائد في سراء في الأموال زينت وتزخرفت لهم الدنيا وافتتنوا كيف لو أنه علم بأراقيم كيف لو البشر أن يقول كلمة حق وكلمة باطل يقول عنده الله لا يبتلينا في واحد. كان القضية يمشي السلطة يقول ستر الله وكان الإمام أحمد قال يقول ستر الله هو ستر الله أنا طلعنا ستر الله الإنسان لا يتمنى القلق ولا يشرف للفتن ولا يدل نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن قيل كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك قيل قوله كل من عند الله الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله. والشر ليس إليك والخلق إليك لله عز وجل والشر خلق يضاف إلى الله مفعولاته ومخلوقاته لا شر فعله ليس بفعله شر سبحانه. نقول فعل الكافر من خلق الله إذن هذه مفعولات الله مخلوقات الله تضاف إلى الله لا فعال الله تضاف إليه شرا عاد الله هذه حضورها تضاف إلى الله إن كان لا بد من الإنسان تقول أنت يا شيخ هذا كل من عند الله لو خالق كل شيء هذه المعاصي دمر الكفر خلق الله فالله خلق إذا مضاف إلى الله نقول تضاف مفعولاته مخلوقاته لا فعله فعله خير من معه سبحانه وتعالى الخير لديك والشر ليس إليك. وإن كان في بعض المخلوقات شر مثل إبليس وغيره فما يأتي شر ما يأتي شر المحض بل فيه خير. وأنت تشرب الدواء وتغص به وتتألم منه وفيه دواء وفيه شفاء بإذن الله عز وجل. وإن كان ظاهره شرا إلا أن فيه خير. نعم. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئات من الله فبذنب نفسك عقوبتك كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وما أصابك من سيئات فمن نفسك وأنا أكتبها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البرية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول. أبطل عن مسألة صغيرة بس استوعبها معي. السيئة تبع السيئة وجزاء السيئة صحيح. والسيئة الأولى تأتي وتنجب سيئة ثانية والثانية ثالثة. الأولى ما سببها ونتائجها وما البعث لها ما شاء الله ما شاء زيغ العبد وخذلان ها إعراضه عن أمر الله وتخليه عن أمر الله ومراد الله وحينما خذ عن أمر الله عقب بالسيئة لما ترك من ذلك إذا معصية دفعت معك أثمرت معك معصية سيئة أثمرت معصية يعني واضح أنك قد يضع هذا مهم هذا كان هذا حسنة من حسنة هذا سيئة من سيئة قال السيئة الأولى الآن لم تجد السيئة ما سبب الأولى كل مرود من الآن قبل أن يعرض قبل أن يخالف طلع الصورة ولا نخليها بعدين بس الآن ها هذا ليش ها؟ العجب بحسناته. إذا العجب معصية ثم أخبرت أنجزت معصية جزاءها حق سيئة. نزغ الشيطان. نزغ الشيطان جزاك الله خير عبد الشيخ حتى الله يعطينا تصور جديد. ها. عرضت الفتن على قلب. عرضت فقبلها. إذا كلامك مع الشيخ حتى الله تتضح الصورة. ها؟ ها؟ ترك ما شاء الله ذلك وفق وفقك الله لأن اختصر كلامك بي الآن إنسان على فترة بعد الحسنة فضل ولا عدم؟ فضل والعدل أوجبه الله سبحانه وتعالى نفسه ولكن يجب العدل على الله الفضل فضل من محض من باب أولى أن أحدا لا يجيب الله أيضا فالله عز وجل تفضل على فلان من الناس هو أنت وجعل أول فطرتك وقضي لقلبك حسنة ثم تبعت حسنة فأصبحت آخر الله جعله صرفا خلو ساذج تركه ولهذا يسمى إيجاد وإعداد أوجده إنسان أوجده إنسان أبا المؤمن هذا هو الكافر وأعده له سمع وبصر ويد وقلب ويعي وأعده سمع وبصر وقلب ويعي إيجاد وإعداد كلاهما متساويان إيجاد إعداد إمداد يمده بالتوفيق والتيسير والنصر فالإمداد فضل وترك الإمداد عدل فترك الله عز وجل ما تفضل الشيخ الصغير وفقه الله فهنا الإنسان بفطرة طبيعية أم نفس أمارة والشيطان والأمور ما ينصرف مباشرة إلى الدرك فأول ما يوقع السيئة فسيئة تتبع سيئة لهذا احمد الله أنك في بيت الله وأنك تقرأ كتاب الله وأنك تؤمن احمد الله من الذي أوجب على الله أن يتفضى عليك لقوة أنت لم تخرج بعد السماوات السبع 50,000 سنة احمد الله لا تعال على عباد الله على دين الله والدين فيه كذا استحي من الله حق عليه استحوا من الله، يقول الصحابة سألت الصحابة استحوا من الله فعجبوا عن قليل هذا. قال رسول الله إذا نستحي من الله، قال استحوا من الله حق الحياة، احفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى إلى آخر ذلك الدنيا بلا وزينتها. فسبحان الله حق الحياة، إذا الصحابة عندهم حياة التي أرادتهم عليه الصلاة والسلام حق الحياة. فلما أنت تصلي وتسبح تستغفر الله تواضع لله رحمة الله واشكر الله أشكر الله. نعم والحمد لله وشكر الله. نعم ولكن لا مناقة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء للنفس، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. إذا صليت لحد الله وفعلت حسنة فأحسنها، أحسن الحسنة أتقنها، لما حتى تدور الحسنة أفضل لأنه سيبقى لك حسنات من رصيدك ليست من ذات الحسنة. حسنات إيمانك وجلوسك وذكرك وحتى رعاك يقل من الإنسان يصل إلى اللهم صل وسلم. لكن كل حسنة إذا أقبل النفس إقبال الإدبار، إذا أقبلت عليك الصلاة والعبادة والنوافل، وإذا أقبلت خليك على طائع كما يقول ابن مسعود. فإذا وجدت نفسك مقبلة على العبادة قرآن ذكر صلاة علم اجتهد اغتنمها، لأنها من آثار حسنات تبقى. مجاهدة ديمة عمل أحب العمل ما يقوم، وإن قل لأن القلب محبوب، قال وإن العبرة بالمداومة حتى تلقى الله. يا الذي أمنوا إيش الله جميعا ولا تكونون إلا وأنتم مسلمون. الله يقول لي ولكن لا تموت إلا وأنت مسلم، وهذا ليس بيده وبيدك، هذا بيد الله. كيف أموت أنا مسلم؟ أتمنى كل منا أن يموت مسلما، بمعنى لا تموت إلا أنت على الإسلام، صح صلاة وعبادة، لهذا تموت على الإسلام. نعم الوقت كمل العبارة هذا بس. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك بالأعمال بل بالجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة، وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه، وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي وإضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليك. نعم هذا هو المصلي وسلم على أبي وسلم. يقول السائل هو مصاب بمرض العنقس. العنقس. العنقس. وإذا توضأ يزيد المرض في مكان الوضوء، هل يتيمم؟ إذا كان مصابا بالعنقس وإذا ولد باستعمال ماء ضررا فيتيمم، فله أن يتيمم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، يقول السائل ما رأيكم في كتاب فتح الحميد شرح كتاب التوحيد لعثمان بن منصور التميم من إصدار عالم الفوائد؟ نعم هذا كتاب من أجمع وأوسع من شرح كتاب التوحيد، كتاب الحميد من أجمع وأنبع وأوسع من شرح كتاب التوحيد، أوصيكم به. نعم. يقول السائل ما القول الصحيح في قوله صدق الله العظيم عند القراءة عند الانتهاء من القراءة، لأنه ورد عن السلف ذكرها بعد القراءة، ورد عن السلف إيش؟ ذكرها بعد القراءة. لم يبعد عن سبب شيء من هذا الانتهاء من القرآن. لا أعلم فيه سنة، لا من صحابي ولا من كتاب ولا سنة، بل قرع بين يديها صلى الله عليه وسلم وأمر أبي وعيد قال حسبك ابن مسعود حسبك، لم يقل صدق الله العظيم. لكن الأمر في ساعة يضيق ويتسع، إذا إنسان أخبر أن تجلها هكذا دون قيد دون ملازمة فالأمر في ساعة، لكن الخطيئة كلها فيما إذا اعتقد أنها من تمام النهاية. وهذا الغالب، ولهذا مشايخنا بدع هذه القائل إذا قال صدق الله تماما والتزاما ختاما لآية أو القرآن، إذا ما انتهى يتعود واحد منهم، إذا ما انتهى من قال صدق الله العظيم، إذا جعلها عادة ظنها من تمام النهاية فهذه هي عيب لها. أما إذا قالها أخبر ولم تكن عادة فالأمر عندي في ساعة إن شاء الله. نعم. يقول السائل هل الصلح والاحكام بين القبائل في المشاجرات من الاحكام التي هي غير حكم الله؟ تكلمنا عن هذا الدرس ولم يحكم بما زلنا ولا يحكم المكان. تكلمنا نقول القبائل غالبهم او مشايخهم غالبهم مشكل الجاهلين بكتاب السنه وباحكام مثلا بالجنايات والقصاص والديات اجل الجاهلين، ولكن غالب من يتلمس عاداتهم واحكامهم لها قوانين ولها سلوك ولها أعراق ولها أنظمة ولها مصطلحات لا يتنازلون ولا يتنازلون عنها، لا يتنازلون عن أبحاث الأحوال، فهذه هي حكم ما أنزل الله عز وجل. إن سألت الآن القوانين المدرجة في فرنسا قلت ترى دولة أمريكا قالوا كما قال بعض الأحوال، وليس إذا قيل لهم لا تفسد الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قوانين وماذا يريدون بها؟ الإصلاح، وليس كل من يريد إصلاحا مؤمنا قد يكون كافرا. فالصلح اختصار قد تكلمت عن الصلح هكذا حصل بين فلان وفلان، وانا اعرف الناس شخصيا يقدمون واخرون يصدرون الصلح بين القبائل والله ما يحصل الفاتحه، كقول اختصار حصل بين فلان وفلان خصوما ضربه وشج رأسه أو أسقط سنه، فكون طالعين أقول يا فلان ترى شر الله كيف، وإن كنت جاهلا كأكثرهم أقول ترى المحاكم موجودة وشرع الله محفوظ، لكن تريد الصلح لا يريد الصلح منك يا شيخ، تقول بصلحي قبل رأس أعطي ألف ريال أعطي مليون أعطي عشرة غنم عفويا بدون تقديم بدون سلوم بدون معالي بدون يعني مصطلحات، لكن أقول فلان في صلح فلان فعل كذا وشبرها وقدمها وقيدها وقدروها، هذه أحكام بما أنزل الله وإن ابتدعوا إنها صلح احذروا وحذروا من ورائي، هذه من حكم غير ما أنزل الله عز وجل. فبعض الشياب وبعض الشيوخ القبائل يحسن هذه الأعراق ولا تنزلوا، وبالأمس القريب يعني سنتين ثلاثة حصل خصومة بين قبيلتين في الطائف، وكنت أقول نفس كلامي هذا فحصل ما حصل، وكان معهم خير من الشباب الصالحين، فوجدوا خصومة حصلت بين قبيلتين أو بين شخصين كلاهما كل من طرف، فقالوا هذه القضية جريدة، هذه المشكلة ليس لها سالفة، ما عندنا بها حكم قديم. وجاء أمثالهم معرفة بأخبار القبائل، قال في مثل حصلت في تهامة عند شيخ ونزلوا برحالهم ورجالهم وسياراتهم عند فلان عشان يحكم فيه، خطورة. وقال لك صحيح والصحيح خير، هذا يكون بين ما أنزل الله عز وجل، ونريد طلاب العلم أن يحققوا هذه المسألة في مجالس مع القبائل وتنتشر عندنا بكثرة باسم الصحيح، والذي يهمني ليس العامة والجهلة بعض الصالحين لما يدخلون بهذا المعنى ويستشهدون بالآيات بعض الفتاوى التي نزلت في قضايا عينية من مشايخنا، لكن عند التحرير حقيقة المسألة فهي خطيرة جدا جدا. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو الحكم الشرعي في مسألة تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت؟ والله الحكم انهزام وتقليل وانصياع وضعف ودعة وتبعية، ونحن أصبحنا أمة مخذولة مهزومة إلى ما رحم الله. يعني يوم كنت بعد المغرب بين يدي معلش اعذروني تدهور تمر معي مع طلاب العلم وكيل الطلاب عليهم. فقال احدهم انا امزح فقال يا شيخ حصل في سوريا مجزره مذبح. يقول والله ما منظر ما رايته. يقول الدماء ما رايتها في حياتي. يعني مثل يقول كانها يقول القدم والرؤوس في الدماء واطت نفوسنا كلها وانفض المجلس والى ساعتي هذه وانا اسمعه بفضل الله. فهذا هو اللي يدرسون الشورى وغيره مصيبه اما الان تبالى مقتلها. والله لو ان ابا جهل معنا لاخذته الحنين عرض وحط الجوار أمة بعد أطفال ينحرون نحر المعاش ولا حياة المجتمع وما يحفظ ما حسب الجنادرية ولا أنا تقديمه في نصف الجمعة كلام مهزلة شيء يندر الجميل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا شيء مخيف وشيء محزن وشيء يؤذي بعقوبة من الله. نحن في نعمة عظيمة الداعية التوحيد والحاضرين نخشى أن نسلب هذه النعمة نخشى. الآن الرافضة المجوس أشد ما يكون تعاونا وحمية وعصبية ومناصرة بأمام مكشوفة. ونحن في الوقت هذا أكثر الأمة تفرغا وإلى أن نعادي أولياء الله ونعادي أهل الحسبة الذين بهم ينتهي عنا غضب الله. فهو شيء مخيف. هذه قضية خمس جمعة ولا هي قضية جنادرية ولا قضية أن الله جعل بأس بيننا وليسر لنا هذه النعم أن عوض صالح عن نفسه ولا تهين مناصب. أين العقلاء؟ ما أقول أين العلماء ولا أقول أين الأمراء أقول أين العقلاء لا يأخذ الله هذه المهزلة. نعيش مهزلة نعيش كأننا نقول يا رب نستعجل عقوبتك ألا نستحي من أخواننا إذا ما استحيل من الله يستحيل المنافق إذا ما استحيل من الله يستحيل من الحاضرين. شيء مخيف شيء محزن شيء ترتعده الفرائس. والله ما قرأت مثل ما نحن فيه النهار والله ما قرأت وقد قرأت التاريخ الذي يشفع لي أتكلم هذا الكلمة ما قرأت مثل الهوان الذي نعيشه جنبنا بجوارنا الإبادات والدماء وتعاون الرؤوس والصين والروافض والحزب والحسن قبيح اللات هذا وغيره والرافضة ما يبدون إخواننا العزل. لو سكتنا وبكينا خير لو أعمينا أبصارنا سمعنا خير لكن نشتغل بمعاداة أولياء الله وبالجنادرية والغنى والخنا ونبشر العقلاء ولا يشترون على خميس بدهم ولا أخر ولا اللهم سلم سلم استحوا من الله استحوا من الله في زمن والله إني إذا أصبحت أشهد اللهم أسلم أخشى أن أنا أصبح وسمعت من الزلازل الآن سمعت من الزلازل قال قوسين أبدا هذه عقوبة من الله وما نسلب الآية إلا تخويفا زلازل عقوبة من الله. صلى الله عليه وسلم البلاد والعباد ونرد أهل السنة إلى عقلهم ودينهم وسنتهم. نعم زاد من تلقائهم صلى الله عليه وسلم.